بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La nazal wa lillahi alhamd. Naqra. وندرس هذه المنظومة النافعة البيقونية مع شرح شيخنا أبي حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمة الله عليه. وأخذنا في الدرس السابق الشاذ والمقلوب. الشاذ والمقلوب ما معنى المقلوب؟ تفضل. انقلب المتن أو الإسناد. نعم، حصل قلب في المتن أو الإسناد. ما معنى حصل قلب؟ مثلا يكون راوي مشهور بحديث أن يبدل هذا الراوي براوي آخر في هذا في طبقته ويكون هذا فقال حصل قلب راوي براوي آخر براوي آخر هذا في الإسناد. وفي المتن يغير الإسناد في المتن يغير الألفاظ. نعم، قلب مثلا اليمين تقلب إلى الشمال وهكذا. Tu peux traduire confondre. Il confond droite gauche. Il confond محمد أحمد. ما هي الأسباب التي ذكرنا أسباب القلب؟ يكون إن كان يعني عمدا لقصد قد يكون يعني لقصد إغراب ال يعني إغراب. نعم، إغراب الحديث أنه هذا الحديث الذي رواه هو فقط. أو امتحان. نعم، الامتحان كما حصل للإمام البخاري وغيره من الأئمة. ثم أخذنا الشاذ وهذا مهم. ما معنى الشاذ أو ما هو تعريفه؟ الشاذ على القسمين من خلفاء الثقة أو بلتو باللغة الأحسن المقبول أو من خلفاء الإجماع. ما هو التعريف؟ On a cité un tarif, Mukhtasar. Il t'englobe tout ça. Ton matashra, t'addal. Naam, mukhalafat al-maqboul liman huwa awla minhu. Il y a plusieurs sourds qui hada. T'addal, al-oula. Al-oula, man yukhalaf akwa fil-daft. Naam, rawin maqboul يخالفه راو آخر أحفظ منه وأوثق منه. ففي هذا الحال مخنغة رواية الأحفظ. الصورة الثانية أو يخالف جمهور أو عدد أكثر منه. نعم، هذا سمن الشاذ. سيزون لمام حفظ يصل لمام طبقة. هذا يدي موقوف وهذا يدي مرفوع. ماذا نفعل؟ وهذا ما أخذناه أمس لكن من باب الفائدة. في هذا الحال لا مانع كالحديث إلي على الوجهين. هذا الرواية إلي موقوف إست الرواية إلي مرفوع، لا مانع، يبقى دي اعتراض صعيب. هذا سيسان ثقة كي غاجوت يخالف كالكان كي موان كلوي، ماذا نفعل؟ تأخذ الثقة. نعم، زيادة الثقة مقبولة بغي صدر بخشان ليه. فالشاد مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. دونك من قسم الضعيف في هذا الحال، لأن من شروط الصحة on avait vu عدم الشذوذ، أي عدم مخالفة الثقات أو الثقة كأولى من هذا الراوي. هذا الشاذ. وجدتم أمثلة أو بحثتم؟ حديث 391 من البلوغ. نعم، ونبلي les exemples في البلوغ elles sont كثيرées. Quand on vous demande de chercher les exemples, fait le boulot, khassatan avec le tahqiq de Cheikh Mohammed ibn Hizam, enfin, tamam. 391. Hadith Abi Huraira. Naam. Qala wa an Abi Huraira. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Innama ju'ila al-imamu li yutamma bih. هذا الحديث نعرفه من حديث أبي سعيد اللي في الصحيحين. نعم لكن ما بقصي قال الشدود في كالباب باب صلاة الجماعة. نعم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. plusieurs ألفاظ في هذا. قال وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. في حديث البراء تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي ينتظر حتى الإمام يتمكن من السجود. حديث البراء ما كان أحدنا ينحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا حتى إلى بوزيشن سجود ثم المأمومين يفون السجود. بعض الإخوان يستعجلون الإمام يدي الله أكبر يسوي لا حال السجود طابتان كيلي أن سجود ثم تنزل كما في حديث البراء في الصحيح. قال وإذا صلى قائما فصلوا قائما. توسعنا بإكسبيكي في صفة الصلاة. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. نعم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر إكسترا توسع في الصحيحين لكن يا certain زيادات كي سنبا في الصحيح beaucoup de hadith qui sont في الصحيح ils ont un lafz précis في البخاري ومسلم tu les trouves en dehors de البخاري ومسلم il y a des زيادات parfois ces زيادات elles sont شادة منكرة. C'est pour ça que البخاري ومسلم ils les ont pas cités. Et t'as un exemple هنا. قال في الحاشية قال صحيح دون بعض الزيادات. Et ça, ça te montre qu'un hadith peut être sahih, لكن certaines parties du matn sont rejetées. شادة. أما أصل الحديث اللي ثابت. قال أخرجه أبو داود من طريق مصعب ابن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة. أما أبو صالح عن أبي هريرة في هذا الحال تشوف بوست باك كيستيون. فورسيمون لو بروبليم سا سرا مصعب. لأن أبو صالح عن أبي هريرة معروف سانت سيزيلاب أروى عنه كثير. قال وإسناده حسن لأن مصعب حسن الحديث. أما أبو صالح حسن إمام معروف. قال وقد خالفه الأعمش وسهيل وزيد ابن أسلم. انظر أو تأمل مصعب في حديث إلي مقبول حسن الحديث. الأعمش سان إمام سليمان بن مهران سهيل وزيد ابن أسلم Il complète, donc ils sont trois. A'imma. Ikhalif Mus'ab. Qala farawaw al-hadith an Abi Salih bidun zikr ziyadat wa la tukabbiru hatta yukabbir. Wa la tarka'u hatta yarka'. Amma fil sahih fa idha kabbara fa kabbiru. Ziyada wa la tukabbiru hatta yukabbir. Ça, Allah alam, c'est min ziyadat al-rawi. Ka'annahu il explique qawla al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا إلى بادي ولا تكبروا حتى يكبر لا فسد زيادة فيها شيء الآن. قال ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. دونك لزيادات أبخي لأوامر فإذا كبر فكبروا توسع مصعب ابن محمد رحمه الله إلى خالف أن جروب منهم الأعمش وسهيل وزيد. قال وروى هذا الحديث عن أبي هريرة جمع بدون هذه الزيادات أي autre que أبو صالح. أبو صالح il a rapporté ce hadith. مصعب il a rapporté عن أبي صالح il a rajouté. Il s'est fait خالف par أو une جماعة la خالف منهم الأعمش etc. الآن une autre رواية pas من طريق أبي صالح عن أبي هريرة من طريق أخرى أي أئمة التابعين ils ont rapporté ce hadith كذلك sans les زيادات. منهم قال أبو سلمة معروف الفيز عبد الرحمن بن عوف همام معروف والأعرج معروف. قال توسلا من رجال البخاري. قال وعجلان ما نعرفه وأبو علقمة معروف ابن سعد بن أبي وقاص توسلا أكثرهم الآن سدي زنفون صحابة. قال وأبو يونس قال مولى أبي هريرة. donc les grands élèves de أبو هريرة ils rapportent tous le hadith ils n'ont pas rajouté هذا. donc زيادة ولا تكبر حتى يكبر سألي الشاذة شاذة أي مصعب ابن محمد إلى خالف من هو أولى منه وأوثق منه وأحفظ منه et ils n'ont pas rajouté ces ziyadats. Donc on fait passer leur riwaya avant. Hadith, il est sahih, as-sahih, il est sahih, ces ziyadats, elles sont shadda. Exemple tayyib. Vous avez remarqué, pour comprendre, ou pour te, naam, pour te montrer ash-shudud, Cheikh Mohamed Hafidhahullah, il a trouvé une autre riwaya. وجدت مثال مثال في الشاذ من شرح بلوغ المرام فتح العلام إلى سيتي سيت إكزامبل في مسألة التشهد قال وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك أي في التشهد ne pas remuer bouger son doigt الإشارة فقط de laisser pointer هذه cette sunna il va démontrer pourquoi remuer ou bouger l'index c'est pas minas sunna, c'est shad. Il y a un khilaf avec ahl al-ilm ma'ruf et le khilaf il est basé sur ce hadith. قال لأن كل من روى صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ذكر الإشارة. Tous ceux qui ont rapporté le tashahud, ils ont rapporté à un Nabi صلى الله عليه وسلم, il a pointé du doigt, il n'a pas bougé. قال ولم يذكر التحريك بل ولم يذكر التحريك بل ثبت عند أبي داود والنسائي بإسناد ظاهره الحسن عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها إذا فائدة في سنن أبي داود والنسائي يال التصريح أنه إلا بحرك أما في صحيح مسلم الإشارة فقط فهنا إشارة والتصريح أنه إلا ببوجي والحديث ظاهره الحسن لفواح سيلي بامعل على كل حال notre exemple قال في الحاجية أخرجه أبو داود والنسائي من طريق زياد ابن سعد عن محمد بن عجلان الذي يذكر فيه ضعف محمد بن عجلان قال عن عامر بن عبد الله ابن الزبير لفيز عبد الله بن الزبير عن أبيه صحابي قال به وقد خولف زياد بن سعد فرواه جماعة عن ابن عجلان بدون زيادة ولا يحركها نعم دونك ظاهره الحسن إلى الشاد ولا يحركها ساسبا من الحديث شادة قال لأن كيسيك لا خالف قال وقد خولف زياد بن سعد دونك زياد بن سعد بكو دو إمام اللو خالف منهم قال الليث بن سعد والليث بن سعد يكفي إمام عصره أو إمام مصر il était la période de l'imam Malik et c'était l'imam de مصر à son époque من كبار الأئمة قال وابو خالد الأحمر وسفيان بن عيينة كذلك سفيان بن عيينة تعلمون son niveau قال ويحيى بن سعيد كذلك قال ورواه عثمان بن حكم ومخرمة ابن بكير عن عامر كذلك بدون زيادة المذكورة نعم وقد ضعف هذه الزيادة ابن القيم والعلامة الألباني رحمة الله عليهما نعم ولا يحركها لكن حديث كفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير يكفي لأن التحريك سيدون عبادة يفون دليل كذلك رواية التحريك للشاذة دونك التحريك سشاد وعدم التحريك سشاد اتغست الإشارة تغست على الأصل الثابت الإشارة كما هنا كان يشير فأنت تشير يشير سي تو بوينت في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير أو بها أو بلفظ متقارب دونك التحريك يفو أن دليل إيه مسألة خلافية شيخ الألباني رحمة الله عليه يفو باك سي شاذ كما في صفة الصلاة فالمسألة لي سهلة مسألة لي سهلة ليسونسيال سي كو الإنسان يدرس بعلم إي يبخون لو قول كي لو بلو بروش دو حق هنا إلا سيتي جستنبا زائد ابن قدامة وخالفه جمع من الرواة فلم يذكروها نعم أي التحريك قال وقد أشار إلى شذوذها ابن خزيمة والبيهقي كذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه هي معروفة مثلا على فيدي تايو ولله الحمد في صفة الصلاة فهذا الشذوذ وزاوي أنا بيخسو نكتفي بهذين المثالين سي سي كومبخي نقرأ القصة حق أمس avant de commencer le درس قصة الإمام البخاري أخونا الشيخ تركي لا سيتي dans son شرح قال ابن عدي رحمه الله سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد ابن إسماعيل البخاري قدم بغداد قال فسمع به أصحاب الحديث il était connu, rahmatullah alayh. قال فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها. Et c'est ça qu'on a étudié ensemble أمس. 100 حديث, et ils ont inversé الأسانيد avec le متون. قال فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر إلى آخره. Donc ils ont inversé المتون et les asanid. Et on avait dit, ça c'est le sabab, c'est al-qasd, c'est al-imtihan, pour voir est-ce que cet imam il maîtrise vraiment ce ilm ou la. Qala wa dafa'u ila 10 anfus. Donc ils ont choisi 10 personnes. Ila kulli rajulin 10 ahadith. Chaque homme 10 hadith. Wa amaruhum idha hadaru al-majlis yulquna dhalika 'ala al-Bukhari. Donc ces 10 personnes, quand ils seront en face de Bukhari, ils citent leur ahadith. Chacun il a dit hadith maqloub. Qal wa akhadhu al-maw'id lil-majlis. Ils allaient assister à l'assise de l'imam al-Bukhari. Qal fa hadara al-majlis jama'atu ashabi al-hadith min al-ghuraba min ahli Khurasan wa ghayrihim min al-Baghdadiyyin. Donc des gens de Bagdad et des ghuraba min Khurasan. Falamma طمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة. Quand l'assise elle a commencé, les gens ils se sont assis, etc. Un des 10 il va commencer. قال فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري لا أعرفه. Quand il a cité le isnad avec le mat, l'imam Bukhari قال لا أعرفه. Et صواب الإمام البخاري لأن الحديث اللي pas معروف. Ce isnad avec ce mat, c'est pas هكذا. قال فسأله عن آخر فقال لا أعرفه أي من هذا الوجه سبح هكذا الحديث. قال فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته. كل واحد يدمض لمن بخاري سي أحاديث للديس كلا حتى كل واحد إلى فيني سي ديس ديس ديس ديس حتى إذن فيني لخصو حديث سي دي بيرسون. قال والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم. Ils se sont doutés أن البخاري l'a compris qu'il était en train de se faire tester, فإن disait لا أعرفه لا أعرفه. قال ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. Un autre groupe qui était dans l'assise, ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas d'ilm في هذا. Ils ont pensé que l'imam Bukhari il n'avait pas d'ilm. Il lui demande un hadith, il dit ma adri la a'rifo. ثم انتدب رجل آخر من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه. نعم. Donc la première partie c'était le premier rajul avec ses 10 hadiths, ثم le deuxième rajul avec ses 10 hadiths إلى آخره. قال فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. أي لا cité ses 10 hadiths. قال فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب له الثالث والرابع إلى تمام العشرة. Donc les 10 sont passés. قال حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال. العجيب سيك البخاري الآن il va les reprendre واحدا واحدا et il va remettre chaque isnad à sa place. الآن c'est من حفظه. Al-An est dans une assise. Al-An, il ne s'y attendait pas. Al-An, il n'y a aucune préparation. Tout ça, c'est hib, bien sûr, avec At-Tawfiq min Allah. Il tafata ila al-awwal minhum. Al-Imam Bukhari, quand ils ont fini les 10, il est revenu au premier. Et il lui a dit, Amma hadithuk al-awwal fahuwa kada. Al-An, il va les corriger. Il va lui montrer le premier hadith. Al-An, ils ont fini 100 hadith. Il revient à Hua. Le premier hadith t'a rapporté telle chose, tel hadith avec tel isnad, et as-sawab, c'est, il lui corrige. قال وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء. نعم. أي واحد واحد jusqu'à il a fini les 10 premiers avec ce premier رجل. قال حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه. Il a fait hakada avec tous. قال وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الحديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل. Après cette قصة, ils ont su que c'est un حافظ من الحفاظ الكبار et ils ont reconnu son فضل رحمة الله عليه. القصة يغطرتها رواها ابن عدي كذلك ابن الجوزي كذلك يسيت في تاريخ بغداد في تاريخ دمشق ابن عساكر كذلك اللي رابورت والمزي في تهذيب الكمال قال وغيرهم كثير وصنيع الأئمة وذكرهم لها يدل على شهرتها والله أعلم. نعم cette قصه elle est مشهوره et العلماء la citent souvent dans l'exemple في المقلوب فطيب elle est مشهوره. Et comme on a dit, il n'y a pas de hukm shar'i. Fala bas, sans servir, nous la cite comme exemple. Thabatat amla. Et c'est pas ba'id, l'imam al-Bukhari, c'est pas ba'id, ta'lamoun, c'est un hafid kabir. La preuve, c'est son sahih, rahmatullah alayhi. C'est ça la qissa qu'on a cité hier, ou qu'on a lu l'exemple faqat mukhtasaran. L'an, on a lu la qissa complète. Na'khud qisman jadidan al-yawm. قال البيقوني رحمة الله عليه والفرد ما قيدته ما قيدته نعم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية الفرد. On a vu ensemble الغريب et vous allez voir que ça se ressemble. بل يا ربما بعض العلماء cite des فروق etc. vous les verrez dans les prochains livres. أما الفرد الغريب في الحقيقة كيزابيل المطلق والنسبي بعضهم يديز كل مطلق سذاك والنسبي سهذا أو العكس et tout ça vous verrez dans les prochains livres. أما هنا نحن on va se contenter comme il a fait الشارح d'expliquer البيت فقط. قال والفرد ما قيدت ما قيدته بثقة أي كسو ثقة كرابورتي شو حديد. قال أو جمع أو قصر أو س مثلا انفرد بهذا الحديث جمعين مثلا من اليمنيين من الشاميين أي سحديث يكو أهل اليمن كلو غابوغتي يكو أهل العراق يكو أهل الشام كذلك أو قصر على رواية نعم ست رواية الفيان كدو فلان سيسا الفرق. قال الشيخ سعيد رحمة الله عليه ذكر الناظم في هذا البيت الحديث الفرد وهو لغة الوتر كذلك فكونيسي أنتم لمو مفرد دون نحو مفرد c'est le singulier. فالفرد c'est celui qui est seul. قال وفي الاصطلاح قسمان مطلق ونسبي كما سبق في الغريب. Et on avait dit في الغريب أنه vous verrez ça dans les prochains livres. وهنا كذلك بعض العلماء يديز que le مطلق c'est un نوع النسبي c'est un نوع. بعضهم يديز لا الغريب مطلق نسبي الفرد كذلك il est مطلق ونسبي. Tout ça vous verrez dans les prochains livres. قال واقتصر الناظم على الإشارة إلى الفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه بالنسبة إلى جهة خاصة تفرد به مثلا une personne أو un groupe de personnes أو des savants de tel pays. هذا الفرد التفرد ce sont les seuls à le rapporter. قال كتفرد ثقة مع رواية غير الثقة أو جمع من الرواة من أهل بلد معين كالبصرة أو الكوفة. On l'a donné cet exemple. قال أو تفرد مقصور على رواية راو معين عن راو معين أي تفرد به فلان عن فلان سراوي يغابط الحديث كد سراوي. قال مع كونه مرويا برواة آخرين عن رواة آخرين فهذا تفرد عن هذا. On va voir tout ça dans les exemples. المهم الآن تكبر أن التفرد سكسات رواية الفيد جهة فقط إما دراوي إما دبلد. قال أما المطلق فقد سبق أنه ما تفرد به راو عن كل أحد من الرواة. أما المطلق فقد سبق كأنه في الغريب قوله فقد سبق عن كل واحد عن كل أحد من الرواة أي تفرد به مطلقا. أما لوتس بالنسبة إلى فلان أو بالنسبة سبي مفهوم. أما المطلق أي مطلقا تفرد به et ça vous verrez dans les autres livres إن شاء الله. C'est pour ça que Cheikh Saïd هنا il détaillera pas لأن هذا ça demande شيء من الوقت et Al-Kutub al-Mutawwala, ils ont détaillé. Amma nahnu on a un mukhtasar, enfin on reste fi bab l'ikhtisar. Qal wa amma hukmu al-fard. Et c'est ça qui nous intéresse là. Fa in kana mukhalifan fa huwa ash-shad. Ce fard, s'il est mukhalif, on revient au qism ash-shad. Limada? Ou détail, akthar. Fait qu'il est mufrad, il y a khalif d'autres. Hein? Il manque quelque chose. Si c'est un daïf, ce fard c'est un daïf et il khalif des autres, t'es pas fait qism ash-shad. Il manque quelque chose de muhim. C'est vrai, il y a maqboul. Ahsan, il faut que ce rawi, ce fard, il soit maqboul. Alaaboud. Amma s'il est tout seul et c'est un kazab et il khalif les autres, tu vas dire shad, tu vas dire hadith mawdou, tu vas dire hadith munkar. Ah, là, c'est le mohim. Ashad, la mukhalafa, faut qu'elle vienne d'un maqboul. Enfin, je me suis arrêté de lire, mais vous aurez continué, c'est écrit. On répète. Wa amma hukmul fard, fa inkana mukhalifan, fa huwa ashad, inkana maqboulan. Ah, là, je me suis arrêté à ashad. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit il y a un manque, après, j'ai dit il n'y a pas de manque. Léana, j'ai vu qu'il avait rajouté. Inkana maqboulan. Ah, mais s'il n'est pas maqboul, t'es pas fait ashad. Suivez. Qal wa illa fa munkar. C'est quoi le hadith al-munkar? Même si on ne l'a pas vu, avec ce kalam, tu peux comprendre. C'est quoi le hadith al-munkar? Si il est maqboul et qu'il khalif les autres, il est shad. Et s'il n'est pas maqboul et qu'il khalif, il est munkar. Donc, mukhalafat. Al-mukhalafat, elle est deux cas. Si c'est un maqboul qui khalif des gens qui sont ahfad min, c'est shad. Liannahu, aslan huwa, son hadith il a accepté. Lakin, il y a une mukhalafat. Si c'est un daif, Aslan, son hadith, il n'est pas accepté. Si khalif les autres, c'est munkar. La différence entre le munkar et le shad. Hada, il te l'a cité là. Et on va le voir, hada, le munkar. Al-an, on relit. Wa amma hukmul fard. Fa in kana mukhalifan fa huwa shad. In kana maqboulan. Mafhoum. Qal wa illa fa munkar. Ay, si il n'est pas maqboul et khalif des thiqat, c'est un daif plus il khalif. Donc, daif, munkar. وإن لم يخالف وكان مقبولا فمقبول ما معنى هذا وإن لم يخالف وكان مقبولا فمقبول ونضع الحديث الفرد وإن لم يخالف يعني لم يكن شاذ يكون صحيح وكان مقبول هو يقبل الحديث فصحيح حديث الفرد صبيت كو صحيح حكم الآن الآن هنا حديث فرد الراوي لتسل Donc on n'est pas dans le shad. Est-ce qu'on est dans le munkar? Limada? Léana, il est maqboul. Al-an, on n'est ni shad ni munkar. C'est quoi le hukm du hadith? Donc on n'est plus dans le dhaaf. Imma hasan, imma sahih. Tu choisis quoi? Ce hadith, il va être hasan ou sahih? As-sihha, on dira sahih. S'il est en dessous, on dira hasan. Hada. S'il est au niveau de hasan, tu dis hadith hasan. S'il est au niveau de sahih, l'imam Bukhari, il rapporte à l'imam Malik, tafarrada à l'imam Malik. Tu dis sahih, l'imam Malik, c'est un imam. On t'a dit. Qal wa illa fa da'if. Ma ma'na wa illa fa da'if. Si le rawi est da'if, c'est da'if. Na'am. S'il est tout seul, fard. Et il est da'if, le hadith il est da'if. Wa illa fa da'if. Fa fil haqiqa, cette jumla, il te résume tous les ahkam d'un rawi seul. Il peut être shad, c'est khalif des rouat qui sont ahfad min. Et lui, ça, il est maqboul. Il peut être munkar, il est tout seul, il est daif, il khalif des thiqat, munkar. Il peut être sahih, il est tout seul, personne, il khalif personne, et c'est, il est à haut niveau, sahih. Il peut être hasan, il est tout seul, il khalif personne, et il n'a pas le niveau de sahha, il a un niveau juste en dessous. Hasan. Il est tout seul, il khalif personne. Tu ne peux pas parler de choudoud ou nakara, il khalif personne. Lakin il est daif, tu dis hadith daif. Tu n'as pas besoin de dire shad ou munkar. Il y a des exemples. Naqraha min sharh Cheikh Hussein. Hafidhahullah. Qal wa min amthilatih. Hadith Aisha fi muslim. Ça te montre que le fard, il y en a fi as-sahihayn. On en avait vu un, nahnu. Vous vous rappelez d'un fard qu'on a vu? Un rawi qui le rapporte. Fi as-sahihayn, vous vous rappelez? Du hadith إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر عن عمر علقمة وعن علقمة محمد وعن محمد يحيى وعن يحيى كثير هذا إلى تفرد به إلى من هذا الباب. قال أن أترك زم قال حديث عائشة في مسلم قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. حديث عائشة في صحيح مسلم. قال الحاكم تفرد به أهل المدينة. سو حديث لابن طريق كد أهل المدينة. جسك عائشة التي في المدينة. أن أترك زم حديث أنس عند ابن ماجة رضي الله عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية أولم سمن الوليمة بسويق وتمر. في حديث الموقوف ومرفوع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر إلى موقوف ومرفوع مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أساساً فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لم يروي عن بكر غير وائل ولم يدي زغار كثير في ست نسخة لم يروي عن بكر غير وائل ولم يروي عن وائل غير ابن عيينة أو غير ابن عيينة. نعم دونك تفرد به عن بكر وائل كذلك عن وائل ابن عيينة. أساساً تمنطخ الفرد تفرد أهل بلد أو تفرد راوي عن راوي أو تفرد مطلق يكل بك اللغة بخت كحديثنا من أعمال بالنيات عن عمر وهكذا. هذا استقسم للسامبل الفرد. Pour l'instant il y a pas une grosse différence entre le fard ou le gharib. لكن quand vous verrez les sous-catégories مطلق ونسبي dans les prochains livres إن شاء الله فوبيغيك يا طين غوز ديفيرونس بل بعض العلماء يطلق هذا على هذا. ففي الحقيقة سي سورتو بور لو حكم سي لي تو سول تو ريغارد سون حال اي سي خالف دي زوتر تو بو افوار ان اوتر قسم تو بو رونتري دون الشاد تو بو رونتري دون المنكر سي لي ضعيف. سي سا ليسونسييل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.